وجوبا هو هنا كتاب ايه وجوبا ده في مقصورة الجواب لكن هي في موجودة وجوب يعني كما كتب الشيخ هنا ما عندنا مصطلح الان طيب من يقرا فينا تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهذه قراءة في التعليقات الجميلة على شرح المقدمة الأستاذ الرومي فضيلة الشيخ محمد بن صالح آل سليم رحمه الله أقول لو يصمم رحمه الله الحرف التالي إلى صفحة 31 إلى أيضا إذا دخلت على كلمة فهي اسم وتخصبه قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الله هنا اسم وعلامة الإثنية فيها صفر الإثنية فيها صفر ودخول حرف الصفر إلى والألف واللام فقال الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم السماء اسم لدخول حرف الصفر عليها يعني قبوله حرف الخفض السماء لقبوله إله والله لقبوله إله والألف واللام يعني ومن العلامات أيضا التي قبلها هذا الاسم تكون الألف واللام السماء نعم معنى من وإلى يقول العلماء من للابتداء وإلى الانتهاء فإذا قلت خرجت من مكتبة إلى المدينة ابتداء سفرك من مكتبة وانتهاء للمدينة يعني أن هناك غاية تبدأ من وتنتهي إلى وهل يدخل ما بعد هذه الغاية فيها أو يكون خارجا منها فلو قلت مثلا سافرت من المنصورة إلى القاهرة هل تدخل القاهرة معنا أو يصح هذا إذا وقفت أنا على مدخل القاهرة وعليها قد يترتب بعض المسائل الفقهية كقول النبي صلى الله عليه وسلم كقول عثمان في الصحيحين لما وصفه رضي الله عنه قال ثم قال حمران ثم أدخل عثمان إليه الآن فقتلهم إلى المرفقين إلى المرفقين أو قول الله سبحانه وتعالى وإياكم إلى المرافق هل تدخل المرافق أو ما تدخل المرافق فلئن قلت تدخل أو قلت لا تدخل فلك وجهة في ذلك وهذا على خلاف الأصوليين على خلاف بين الأصوليين هل يدخل ما بعد الغاية هذه يدخل فيها أو يكون خارجا عنها فمن أدخلها كانت عنده إلى بمعنى مع ومن لم يدخلها قال هذا هو الأصل كما قال سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل يعني مع الليل لأنك إذا أفطرت يكون فطرك في آخر جزء من النهار ولا في أول جزء من الليل في أول جزء من الليل إذا أقبل أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا أو إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر لا بد يدخل جزء من الليل فيكون إذن ثم أتم الصيام إلى الليل لو لم يكن ما بعده يدخل لكان الفطر في آخر جزء من النهار فتكون بمعنى مع ثم أتم الصيام إلى الليل يعني مع الليل مع الليل وعليه فيترجح إلى المرافق يعني مع المرافق ووضوء صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أنه كان يدخل المرفقين في الوضوء نعم الحرف الثالث عن فعن أيضا من حروف الخفض إذا دخلت على كلمة فاعل ويجب أن تخفض هذه الكلمة تقول كلمتك عن جد جد اسم فيه من علامات الأسماء التنوين والخفض ودخول حرف الخفض التنوين جد والخفض قوله الخفض الجر عن جد دين ودخول حرف الخفض وهو عالم. نعم. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. اليمين اسم فيه من علامات الأسماء دخول الألف واللام والخفض ودخول حرف الخفض. نعم. الألف واللام اليمين الشمال الخفض يميني شمالي ودخول حرف الخفض اللي هو عن على اليمين والشمال. نعم. إذن من علامات الاسم التنوين قبول التنوين، الفعل لا ينون، الفعل لا ينون لكن الاسم ينون، وكذلك قبول الألف واللام تدخل عليه وقبول الخفض ودخول حروف الخفض. وقعيد اسم فيه من علامات الاسم التنوين فقط. يعني هنا قعيد اسم، علامة الاسم هنا قبول التنوين بس، هذا التنوين، لكن ما في ألف ولا ولا بيدخل عليه، ليس معناه أنه أن هذا لا يدخل عليه ألف ولا، لا يدخل عليه، لكن في هذا الموضع علامة الاسم فيه فقط قبول إيه التنوين. وما معنى عن؟ قال من معانيها المجردة. أقول رميت السهم عن القوس، يعني أن السهم جارد القوس، يعني خرج منها، يعني خرج منها. فقال تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم. فمعنى المجردة، فمعناها المجردة. فقال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدهم، يعني الجزية تتجاوز أيديهم أي تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين. نعم. قال ابن مالك حتى يعطوا الجزية عن يدهم، يبقى خلاص تجاوزت الجزية دفعوها إلى المسلمين. فعن من معاني المجاوزة، رغبت عنه. نعم. قال ابن مالك رحمه الله. ابن مالك ولا ابن ولا ابن مالك؟ ابن مالك. قال ابن مالك رحمه الله بعن تجاوزا عن من قد سطل. الحرف الرابع على، فعلى اذا دخلت على كلمه فالكلمه اسم ويجب قصدها. قال تعالى على الله توكلنا. نقول الله اسم وعلامه الاسميه فيه انه دخلت عليه على، وان فيه الالف واللام وانه خفض. وما معنى على؟ الجواب معناها العلوم من الاستعلاء. يقول رقيت على الصقر معناها العلو. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله على الاستعلاء. ومنه قول الله ثم استوى على العرش، يعني على عليه وإيه والثقر. نعم. قال تعالى ثم استوى على العرش. العرش اسم فيه من علامات الأسماء دخول حرف الخفض والألف واللام والخفض. ولو قال قائل على العرش بالرفع أو على العرش بالنصب وهو خطأ، لأن فيه حرف الخفض لابد أن يخفض. إذا نقول على العرش. نعم. الحرف الخامس فيه، فإذا وجدت كلمة. إذا وجدت كلمة دخلت عليها فيه فهي اسم. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد اسم فيها من علامات الاسم ثلاث علامات، دخول حرف الخفض والألف والباء والخفض. فقال صلى الله عليه وسلم هنا ليه مجرور الكسره؟ أليست من النوع من الصرف؟ أليست من النوع من الصرف؟ قول الألف هنا فلو لم يسكت فيها ألف لأن نقول في مساجد ولا في مساجد؟ في مساجد. وما علة المنع من الصرف؟ لا، علة المنع من الصرف صيغة منتهى الجمال، لأن صيغة منتهى الجمال. أنا أقول في مساجد، طب لو قلنا في مساجد القاهرة ولا في مساجد القاهرة؟ ليه؟ وبيه. إذا إذن تجر الكفرة في حالتين، الأولى معنى ممنوع من الصرف، يعني تجر الكفرة في حالتين، الأولى دخل بألف ولا، والثانية إلى وقت أو في مساجد القاهرة. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيت اسم فيها ثلاث علامات من علامات الاسم: التنوين والخفض ودخول حرف الخفض، وبيوت اسم فيها علامتان حرف الخفض والخفض. وما معنى فيه؟ الجواب: لها معان كثيره، منها الظرفيه. قال الله تعالى: وانتم عاكفون في المساجد. اذن المسجد ظرف، يعني في داخل المسجد، فمعانيها ظرفيه. وضعت المال مثلا، وضعت المال في الصندوق، هذه ظرفيه حددت مكان وضع المال، مكان وضع المال في للظرفيه، معنى الظرفيه مسؤول عن مكانها. وتقول: الرجل في القهوه، وتسمى عند الناس الان المجلس، اذا المجلس ظرف له. وتقول: الماء في كأس، الكأس ظرف. الحق الثالث: ربا، فإذا وجدت كلمة دخل عليها ربا. عن شيء اختصر عن ظرفية ولا ففي معانيها أيضا كثيرة. تقول: ربا رجل لقيته. فرجل اسم فيه من علامات الأسماء ثلاث علامات: دخول حرف الخفض والتنوين والخفض. فين حرف الخفض؟ رب. طيب من الحروف اللي تخفض رب، هياتي بعدها الاسم ايه؟ مجرور. رب رجل، رب امراه، رب محسن، رب طالب علم، رب قارئ للقران، وهكذا. فما بعد رب يكون ايه؟ مجرورا دائما. نعم. ورب هل هي للتقليل ام للتفكير؟ الجواب: للتقليل والتفكير حسب السياق. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: والباء والكاف واللام. فالكلمات التي في الاول يقول رحمه الله: وهي من والى وعن وعلى وفي ورب. الست هذه قالها بلفظها، والباء قالها باسمها ولم يقل وبي، والكاف ولم يقل وكاف، واللام ولم يقل ولي. وذلك لأن المعروف عند النحويين أن الكلمة إذا كانت على حرف واحد تذكر باسمها، إذا كانت على حرفين فأكثر تذكر بلفظها، فتقول من حرف جر، ولا تقول الميم والنون حرف جر. يعني هذه فائدة، إذا كان الحرف على حرف جر على حرفين، كلمة على حرفين فتذكر بها باسمها، تقول في، على، إلى. وإذا كانت حرفا واحدا فإنها تكتب بأحرفها: الكاف تمشي كاء، أو الباء تمشي باء، لما يصعب تمييزها. أما إذا كانت حرفين يصعب تمييزها، تقول في، إلى، عن. لكن إذا كانت حرفا واحدا يصعب تمييزها، فتقول الكاف والباء واللام. بزيد تقول: اللام حرف جر، ولا تقول لي حرف جر. الحرف السابع: الباء. فالباء من علامات الاسم، فإذا وجدت كلمة دخلت عليها الباء فهي تقول بسم الله. اسم فيه من علامات الأسماء دخول حرف القصد والقصد. وقال تعالى: أليس الله بعزيز ذو انتقام؟ عزيز اسم لأنه دخل عليه حرف الخفض الباء وخفض ونون ثلاث علامات. يعني أصح ثلاث علامات. والباء لها معان كثيرة، منها السببية. الحرف الثامن: الكاف. فالكاف أيضا من حروف القبر، تقول فلان كالبحر كرما. والبحر اسم فيه من علامات الأسماء ثلاث علامات، الكاف والألف واللام والفخر. ولو قال قائل فلان كالبحر بالرفع أو كالبحر بالنصب فهو خطأ، لأن الكاف حرف خفض لا بد أن يخفض ما بعده. وما معنى الكاف؟ الجواب التشديد. الحرف التاسع هو اللام، فاللام أيضا من حروف الخفض، إذا دخل على اسم خفضته، ولا تدخل إلا على الأسماء. قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. حب اسم فيها من علامات الاسم الخفض وبطول حروف الخفض. الخير اسم فيها من علامات الاسم علامتان، الخفض وبطول الألف واللام. لشديد اسم فيها من علامات الاسم التنوين، واللام ليست حرف جر ولكنها هنا للتوكيد. طيب نعرف وإنه لحب الخير لشديد ما تضرر فيه وإنه لحب الخير لشديد. نعم إن حرف تفصيل ونصف يعمل إيه؟ لا بيعمل إيه إن بيه؟ طيب بس يكفى لكي فعل بالرفع ولا فعل بالإنجليزي؟ بالإنجليزي دي شر يعني دي زي على لغة الإنجليزي يعني إيه من لا فصل ما دلوش لها اسمين مبني عليه. احنا قلنا في الدرس الماضي ما نقول كلمة مبني على يبقى نقصد ايه؟ الحرف اللي موجود حرف الغرض الى انه مبني عليه على الضم يصح المبني على الضم ليه؟ الضم حالب البناء احسن. طيب اقول انه يبقى ضمير مبني على الضم في محل يعني ايه في محل ما كده ها الذي ينبغي يكون عليه يبقى كلمة في محل كذا يعني الذي ينبغي يكون عليه أو في محل نص الأصل الاسم إنه ينصب ولا يرفع ينصب لكن الهاء هنا جاءت مضمومة يبقى يقول مبنى على الضم هو الحركة الموجودة لكن في محل إيه في محل نص اسم إيه طيب لحبي كان في حد بتاع الكرافة؟ ده بتاع ايه؟ اللام حرف جر يقول اسم مجرور بعد اللام لما تجري الكسرة ماشي يعني نقول مجرور باللام ولا نقول اسم؟ لا اسم مجرور باللام مجرور بالله وعلامة جره الكسر ولا مجرور بالكسرة؟ ما الفرق بينهما؟ ما أقول هذا اسم مجرور بالكسرة أو أقول مجرور وعلامة جره الكسرة ما الفرق بينهما؟ خمّة يعني نحو مباح شوي ها يعني لو قلنا مجرور بالكسرة يعني بلا سبب يعني ودي علامة، ودي علامة وليس السبب. يقول المجرور علامة شريرة إيه؟ كفر. طيب، وإنه لحبي ماشي. الخير مضاف إليه. طيب أكمل. مضاف إليه مجرور علامة جره الكفر. يبقى نقول إذا يلزمنا إحنا نقول إيه؟ بعد ما نعرف الحب نقول وحب مضاف وخير مضاف إليه مجرور بالكسر. طيب، لا شبيه خبر إما مرفوع بالضم، يبقى لام التوكيد، يعني لام تكون على الايه؟ على الخبر. لام خبر من باب التأكيد، وإنه الحب الخير لا شديد، لا شديد، يبقى لام التوكيد. كويس، أحسن. ولهذا زي ما قلنا في عشان نستطيع احنا نعرف بسهوله، لابد ان احنا نحدد بدء الجمله. اذا حددنا بدء الجمله بنينا على هذا الذي ابتدانا به. احنا جبنا اما، يبقى لابد لها من اسم وايه؟ وخبر. لابد لها من اسم وخبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله، رحمه الله تعالى، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. يعني ايه وحروف القسم وهي الواو؟ جبهه هنا ليه؟ اصلا هي من علامات، يعني الواو معطوفه على علامات الاسماء، من علامات الاسماء، يعني جعلها علامه مستقله ولا ايه؟ لا، هي مضافه، يعني تكمله مضافه على ايه؟ وتكلم الان عن علامات الاسماء، انتهى من حروف الجر. طيب، واضافها الى حروف الجر، الى نعم، يعني حروف الجر مو الى علامات الاسماء، الى حروف الجر. يعني وكذلك يحصل الجر بدخول حروف الايه؟ القسم، دخول حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء. نعم، أكيد. إذا وجدت كلمة دخل عليها حرف من حروف القسم فهي اسم، وحروف القسم تدل أيضا فهي من حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الحرف الأول الواو، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. الفجر اسم لأنه دخل عليها حرف القسم. ليه أنت فخمت الراء في الفجر؟ أنا فخمت. كيف يعني لم فخمت؟ أنت لم فخمت. لا، ما هو الإفتاح تفخيم، لأن هي أنا وضعت عليها الساكن وقبلها الساكن مفتوح. وقبل الساكن مفتوح. يعني إذا لو سبقها، لو سبق الراء ساكين وسبق الساكنة فتح أو ضم يبقى إيه؟ خلاص؟ أكيد؟ ساكن صحيح، ماشي. خلاص؟ طب ولو ساكن غير صحيح؟ خايف. طيب، وليالي عشر، والشفع والوتر، وليل إذا يسر. طيب، طيب ليه؟ مع أنها هي نفس القاعدة، ساكن مقابل ساكن مفتوح. أحسن، يبقى دي السلسلة، يبقى دي ما تخليكش القاعدة، ما نقولش إنها نعطيها نفس القاعدة، نقول لا، هي دائرة بين تفخيم وترقيق، لكن الإيه؟ لكن الترقيق أولى مراعاة. نعم، يبقى نقول يسري، يسري إشارة إلى أصل المحذوف، يعني يسري، يسري، يسري، نعم. الفجر اسم لأنه دخل عليه حرف القسم في الواقع، وفيه علامة ثالثة الألف واللام، وفيه ثالثة الفصل. الحرف الثاني الباء، فتقول والله، ما تقولش والله، والله نقول لك أكمل، والله إيه؟ أكمل، يبقى أنت اعتذار، لكن والله خلاص، وعليه ترتب أحكام، ترتب أحكام. طيب لو واحد بيفهم في النحو مثلا فجاء يقسم للناس على يمين، لو انا اقسم لكم، وقسم أقسم على نيته وهو قاعد يرفع وينصب، طبعا الناس مش عارفه انه عنده والله خلاص، فيقول مثلا والله والله الى اخره. هل يقع بذلك، ينعقد بذلك الايمان ام ينعقد؟ عايز يتلاعب بالناس كده او يضرب محذوفا في نفسه الى اخره. والله اسال ان يحل هذه المشكله، ينحرف بالله وكمان نيته كويسه، انا عايز ربنا يحل المشكله، وهو خاصه بدل مفعول به. والله اسال، لكنه فقط وقت. هل ينعقد من مين او ما ينعقد من مين؟ يعني لو جات لك صورة جيدية يقع ولا لا يقع؟ يقع. في قول ثاني يمينك على ما تصدقك عليه صحيح، يعني لو نعم، يعني الأصل ترفع تنصب فجر الأصل على سبب اليمين على ما استحلفك صاحبك عليه، فهو على نيته ومش على نيتك أنت، وعليه لو كنت مخالفا يقع اليمين، سواء أنت رفعت نصبت جريت ويقع ليه. طيب لو كان ذلك هروبا من ظالم أو حيلة للوصول إلى الحق، قال لك احلف على كذا وأنت انحلف، يعني أخفت على ذلك تمت مؤاخذتك ذلك، أنت تحلف على نية من بقى نيتي ولا نيتي؟ إلا من أسرح الأزهير دول أسلكم فيه. يعني إذا ينتقل الأمر، يبقى الأصل أنه أن اليمين على ما صدقك به صاحبك، لكن لو حصل من باب لو حصل باب فيه إظهار الحق لكل هذا أو التخلص من ظالم أو كذا فلا بأس، وحينئذ يتم اليمين على نيتك أنت. لأن حينما نقول يمينك على ما صدقك به صاحبك هذا لحسم المادة، وحتى لا يقع التلاعب ولا يقع التحايل على حقوق الناس بهذا، لكن هذه العلة منتفية في الحالة الثانية هذا. لكن في طبعا ناس أعلى ما يكون من الصدق، والله عز وجل يتولاه، كما ذكر الأصمعي أن الحجاج بن يوسف قال له رجل إن ربعي بن حراش ومن كبار قريش غير خراش ومن رجال مسلم ولا يعرف بالحال المسلم إلا هو، يعني لهذا حراش إلا ربعي من كبار الطبعين، وكان مشهورا بالصدق ولم يجرب عليه الكذب أبدا. فقال رجل الحجاج ها هو ربعي قد قدم ولداه عاصيين لك، فسله عن ولديه، يعني بلغني ان عياله جم وعياله دول خارجين عليه، فسر ربعي عن ولديه. فقال له الحجاج اين ولداك اين ابناك؟ قال هما في البيت والله المستعان. ما ترخص بشيء، ما يجرب عليه طبعا، واللي ما يجرب عليه كذب ابدا لابد ان يكون قد صبر حاله صبرا طويلا. وهذا موقف لو جاز لاحد ان يكذب مره في حياته لكان هذا معروف. الحجاج ما عندوش لا يعني مبير. فقال اين ابناك؟ قال هما في البيت والله المستعان. قال هما لك. واعجبه صدق ربعي رحمه الله تعالى. الحرف الثاني الباء. قال الله تعالى واقسم بالله جهد ايمانه. الباء هنا حرف قسم، والله اسم فيه من علامات الاسماء يقول حرف القسم عليه والقصد والالف والليل. الحرف الثالث التاء. قال تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. الله اسم لأن فيه علامات ودخلت عليه التاء التي هي حرف قسم، وفيه الألف واللام وهي من علامات الأسماء، وفيه القصد وهو من علامات الأسماء. وإذا أضفنا حروف القسم الثلاثة إلى حروف القصد التسعة صار الجميع 12 حرفا كلها تقصد. فائدة: الباء ذكر المؤلف رحمه الله في حروف القصد وفي حروف القسم، فهي إذن تكون مشتركة بين حروف القصد وحروف القسم على حسب السياق. وبهذا يكون قد انتهى الكلام عن الاسم، فصار الاسم يعرف بأربع علامات. يلا الكرة أربع علامات: القصد والتنوين. لا انت نعم، ويذكر أيضا علي النداء. نعم والإضافة. نعم القصد والتنوين، ويكون الألف واللام حروف القصد، يعني أن كل كلمة تجد فيها واحدة من هذه العلامات فهي، وربما يجتمع فيها علامتان وربما يجتمع فيها ثلاث علامات، ولكن لا يجتمع فيها أربع، لأن التنوين والألف واللام لا يجتمعان، فإذا ثلاث من أربع. نقول بيت بيت بيتا، لكن لا تقول البيت البيتا، إذا داخل ألف اللام ما يجتمع مع التنوين. الرجل ما ينفعش، رجل أو الرجل. فمثلا بعيد اسم لأنها تقبل ال، تقول البعيد. ودار اسم لأنها تقبل التنوين، تقول هذه دار واسعة. ومسجد اسم، وكتاب اسم، ونور اسم، وشمس اسم، وقمر اسم، وسماء اسم، وأرض اسم. المهم أن كل كلمة تقبل واحدة من هذه العلامات أو فيها واحدة من هذه العلامات فهي اسم. والله أعلم. نعم. متابعة المؤلف والأجر رمية أصلا مبنى على الاختصار، في أشياء كثيرة أصلا مبنى على الاختصار، وكأنه وضع في المرتبين. لكن ابن مالك يقول بالجبه والتنوين والندى وألف، ومسند للاسم تمييز حصر. نعم. قوله بالله اقسم بالله يعني هل ده مجرد تعلق بالخطا اقسم ولا قسم يعني قالوا بالله اقسم بالله جل وعلا. تصفح لك عن الحكاية نقسم فقالوا بالله. وتالله لا أكيد أن أصنع منكم أحد. أصنع نعم أليها إلهة أصنع أليها تصل الألف واللام ثم سهيلة الهمة زي الناس أطفال إناث فهي سهيلة الهمزة ودخل عليها الألف واللام صارت الله.